يقول: مراعاة الإمام لاجتماع الجماعة في صلاة التراويح بتخفيف الصلاة وخشية أن ينفروا، هل ترون أنه هو الأولى أو التطويل والحرص على ختم القرآن في رمضان؟ يحرص على ختم القرآن، وكانوا يختمون ثلاث مرات في الشهر، ثلاث مرات يختمون في الشهر، ثم صاروا يختمون مرتين، ثم اقتصروا على مرة واحدة، والآن التخفيف ما له نهاية يا أخوان، لا نهاية له التخفيف. يعني يوجد إمام في منطقة لا نحتاج أن نسميها يقرأ آية واحدة في الركعة، آية واحدة في الركعة، انتهى رمضان وما أنهى البقرة. مشكلة هذه، يعني لا شك أن الأمر النبوي مقدم على كل من أيكم أما الناس فليخفف، لكن الذي قال أيكم أما الناس فليخفف قرأ في الفريضة، قرأ الطور وقرأ قاف واقتربت وقرأ الجمعة والمنافقون وقرأ ألف لام من السجدة وسورة الإنسان. يعني التخفيف نسبي، ليس معنى التخفيف أنك تنقر الصلاة، لكن في مقابل ما جاء من صلاة معاذ تفتتح البقرة في الفريضة أيكم أما الناس فليخفف، فالأمور نسبية. ومثل ما قال الشيخ سعد رحمة الله عليه: ليس في الحديث حجة للنقارين. صحيح.